لقي صلى الله عليه وسلم أخاه إدريس، وقد أشار الله إلى رفعة إدريس في قوله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. في السماء الخامسة بقي صلى الله عليه وسلم شقيق موسى هارون بن عمران المحبب في قومه. في السماء الثالثة لقي أخاه موسى، وموسى من أحد أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم ومحمد وعيسى وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. لما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى بكى، فقيل لموسى والله أعلم بمن قال له: ما يبكي؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. وهذا المقصود منه الغبطة والتنافس المحمود بين الأنبياء، وإلا محال أن يكون في قلب موسى شيء من الحسد. فموسى عليه الصلاة والسلام نبي مكلم ذو منزلة عالية، الله جل وعلا قال في حقه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر، يبين علو منزلة موسى. في السماء السابعة لقي النبي صلى الله عليه وسلم أباه إبراهيم. مجرد من أن لقيه تعجب من شدة الشبه بينهما، قال: ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فنلحظ أن آدم وإبراهيم فقط هما اللذان قالا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، أما بقية الأنبياء فكلهم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فهم العلماء من هذا أن إدريس ويحيى وعيسى ويوسف وهارون وموسى، هؤلاء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، ليس أحد منهم في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم، ليس أحد منهم في عمود نسبه باستثناء إبراهيم وآدم. فإبراهيم قطعا في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم، وآدم أب للبشر جميعا. هذه فائدة. الفائدة الثانية: كون جبريل عليه السلام يستأذن ومعه أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهم منها العلماء أنه يجب وينبغي على من يأتي إلى مكان أن يتأدب مع أهله ولو كان هو أفضل من أصحاب ذلك المكان، لكن الله أعطى لأصحاب المكان سلطانا، فيجب أن نستأذن ونتأدب في دخولنا على غيرنا. فإذا كان جبريل وهو خير الملائكة ومعه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق يطوقان ويستأذنان على خازن من خزنة السماوات، ولا شك أنه ملك كريم لكنه ليس أفضل من جبريل ولا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي للمراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه ومع موسى في علم يسمى علم التجريب، لا يؤخذ من كتب ولا يقرأ في دواوين ولا في حفظ متون، لكن عندما تدخل معترك الحياة أيها المبارك ستخرج لك التجارب أشياء لا تعرفها، من ذلك عالم الدعوة إلى الله جل وعلا. فموسى عليه الصلاة والسلام ابتلى الناس وخبرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم لم يكن له إلا 10 سنوات فقط في الدعوة، فلما فرض الله عليه 50 صلاة قال له موسى متكئا معتمدا على علم تجريبي عنده: إن قومك إن أمتك لن يطيقوا هذا. فأخذ صلى الله عليه وسلم يراجع ربه، ثم ازدحم عند النبي صلى الله عليه وسلم أمران، ما هما؟ أدبه مع ربه وشفقته وحدبه على أمته. فأدبه مع ربه يمنعه من أن يراجع ربه مرة أخرى، استحيا. وشفقته على أمته بوده لو أنها كانت 5 صلوات ولا تكون 50، فقرر أن يبقي على الأدب ويعتذر لأمته، فقال لموسى: إنني استحييت من ربي. فلما قدم عليه الصلاة والسلام حق ربه أكرمه الله جل وعلا وأعطاه ما لم يطلبه، فنادى مناد: أن أمضيت أمري. فجعلها الله جل وعلا 5 صلوات، جعلها 5 صلوات بأجر 50 صلاة. وهكذا الإنسان يتأدب مع ربه تبارك وتعالى ويعظم حق ربه جل وعلا، ولا يقدم على حق الله تبارك وتعالى حق أحد. وكلما كان الإنسان عظيم الصلة بربه يقدم حق الله جل وعلا على كل مطالبه نال أرفع الدرجات وعلو المنازل، وكما قلت في دروس ولقاءات عديدة مثل هذا ميدان يتسابق فيه الصالحون والمقربون ومن يريد المنازل العالية من أهل اليمين. استنبط العلماء كذلك من حديث الإسراء والمعراج أن الله جل وعلا، وقد مر معنا هذا إجمالا، يكافئ على النظير، أي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فجعفر بن أبي طالب يوم مؤتة قطعت يداه، فكافأه الله جل وعلا بجناحين يطير بهما في الجنة. وإبراهيم بنى لله البيت الكعبة، فجعله الله جل وعلا يتكئ على البيت المعمور. والله يقول كما مر معنا في لقاء ماض: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله كما قال لا يضيع أجر المحسنين. في رحلة الإسراء والمعراج وجد الارتباط التاريخي ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والمسجد الأقصى لم يدخل في ديار المسلمين. والله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فنحن لا نقول أقصى إلا إذا كان بيننا وبينه مسجد آخر، لأن الأصل طرفان: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. فلا بد أن يكون هناك وسط حتى يعرف أن هذا أقصى. لو كان اثنين لا يتحرر معنى كلمة أقصى، فهذا فيه إشارة إلى أن هناك مسجد سيبنى ما بين مكة والمسجد الأقصى، لأن حادثة الإسراء والمعراج قبل الهجرة، ولم يكن بناء المسجد النبوي إلا بعد الهجرة. فلما بني المسجد النبوي اتضح الآن معنى لماذا سمي بيت المقدس بالمسجد الأقصى، فأصبح المركزية الوسط المسجد الحرام، بعده جهة الشام شمالا المسجد النبوي لأن قبلة أهل المدينة جنوب، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى. الفرق بينهما أن المسجد الأقصى مكان مبارك، مكان مقدس، لكن مكة والمدينة حرم، ولا يقال للمسجد الأقصى أنه حرم إلا من باب التغليب، لكن لم يرد في الشرع أنه حرم، إنما ورد في الشرع أن الحرم أن الحرمين اثنان مكة والمدينة. أما بيت المقدس فهي أرض مباركة، قال الله التي باركنا فيها، لكنها فرق ما بين كونها مباركة وبين كونها حرم. فلا يمنع الصيد في المسجد الأقصى ولا في باحة بيت المقدس، أي في مدينة القدس اليوم، بخلاف مكة والمدينة فإنها حرم. لكن قلت يجوز من باب التغليب عندما نشركها سويا، كان يقول القائل عن المسجد الأقصى أنه أولى القبلتين وثالث الحرمين، فباب التغليب باب واسع. ومن باب التغليب أن العرب تقول للشمس والقمر القمران، ويقصدون الشمس والقمر، لكن غلبوا القمر على الشمس للذكورية، لأن لفظ القمر مذكر، كما يقول يقال الحسنان نقصد الحسن والحسين فنغلب الحسن لأنه أكبر من الحسين، ويقال العمران لأبي بكر وعمر، هنا لماذا غلبنا عمر؟ لأن أبا بكر اسم مركب تركيب إضافي، أما عمر اسم فرد مفرد، فالمفرد يقدم على الاسم المركب. هكذا مشهور مكة والمدينة المكتان يقال لهما، على أن مكة أفضل عند جمهور العلماء خلافا لمالك ومن يرى رأيه أن المدينة أفضل. الذي يعنينا أنه يمكن أن يقال عن المسجد الأقصى حرم من باب التغليب. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وقبل 16 شهرا من بعد الهجرة كان يصلي جهة بيت المقدس، حتى أنزل الله جل وعلا قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعود إلى همزية شوقي التي هي المنطلق في الحديث. قال شوقي: تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء. وهذا منزلة عالية في الفصاحة والبلاغة، قلدتك سماء، أي أنه صلى الله عليه وسلم هو الزينة للسماء، هو الفخار لها، فكان مروره عليها تزدان السماء به، وهذا من التوفيق. وقد سبق الشعراء شوقي إلى هذا المعنى، لكن شوقي في صياغته كان أسبق من الشعراء في علو منزلة وبيان. كلما طويت سماء قلدتك سماء تغشى الغيوب، أي أن الله جل وعلا أطلعك على كثير من الغيوب، من الغيوب التي يطلع الله جل وعلا عليها نبيه في الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى أكثر أهلها الفقراء، ورأى النار اطلع عليها ورأى مالك خازنها، ومالك خازن النار الأول، وإلا النار خزن كثيرون، لكن الله جل وعلا أخبر أن مالكا في القرآن هو القيم على هذا الأمر. قال الله تعالى في الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. كما أنه صلى الله عليه وسلم من تلك الغيوب رأى صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأمور التي لم تكن ليعلمها، لكن الله جل وعلا من عليه بذلك تثبيتا له. يبقى سؤال واحد ننهي به الحلقة: لماذا عرج به صلى الله عليه وسلم؟ نعلم أن من الأجوبة أنه احتفاء به، لكن الجواب الأهم أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله رسالاته وناصح له في برياته، وهو آخر الأنبياء، فلا بد أن يكون هذا النبي الذي سيبلغ على يقين مما يقول. فكانت رحلة الإسراء والمعراج أطلعت نبينا صلى الله عليه وسلم عما يخبر عنه، فكان عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث عن الجنة يتحدث عنها وقد رآها عيانا، وعندما يحذر من النار يتحدث عنها وقد رآها عيانا، وبهذا يعظم حديثه وأثره في الناس، لأنه خارج من قلب شاهد ورأى. ولهذا قال الله في النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى، فأسند الرؤيا إلى فؤاده صلوات الله وسلامه عليه. وهذه خصيصة كأن الله أشار في القرآن أنه أعطاها إبراهيم، قال الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أحياني الله وإياكم على سنة محمد وإبراهيم، ورزقنا الله وإياكم التوفيق. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول همزية شوقي يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب